حتى يجيء الحل. لغاية ما يأتي ايه؟ النص المجيز لايه؟ لحل هذه الاشياء، سواء كانت الاضاع او اللحوم او الانفس او الايه؟ او الاموال. فافهم هداك الله ما يمل، يقول افهم وثم يدعو لك بالهداية ما يملى عليك. كلمة ما يمل يعني يا اخواني ما يملى عليك، مش يمل يعني تروح يعني انك مليت. طيب ينتقل يا اخواني المصنف رحمه الله تعالى الى قاعدة اخرى فيقول والاصل في عاداتنا الاباحة. يبقى الاصل في عادات الناس يا اخواني الاباحة، وكذلك في سائر العقود. الاصل في سائر العقود ايه؟ الاباحة. خلاص، حتى يجيء صارف الاباحة. خلاص يا اخواني، يبقى ايه الاصل في العقود؟ انها على الاباحة حتى يأتيك النص الصارف لك عن الاباحة، وهذا باتفاق اهل العلم. خلاص يا اخواني، المصنف هنا يقول الاصل في العادات والمعاملات الاباحة والحل الى ان يأتي النص الصارف لهذه العبادات والمعاملات عن يا اخواني على الاباحة والحل. طيب على العكس من ذلك يقول وليس مشروعا من الامور، يعني ليس مشروعا من العبادات. الامور هنا مقصود يا اخواني العبادات، غير الذي في شرعنا مذكور. يبقى ليس مشروعا من الامور، هكذا عشان البيت يوزن، غير الذي في شرعنا مذكور. يبقى ولا يشرع من العبادات الا ما جاءت شرعيته في ديننا. خلاص، يبقى الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في العبادات في العادات والمعاملات الاباحة والحل. فاذا جاءتك عادة من العبادات او معاملة من المعاملات فالاصل انها حلال مباحة، الا ان يأتي الدليل الايه؟ المانع الحاضر. والاصل في كل عبادة من العبادات انها على المنع والرد حتى يأتيك الدليل على انها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا يا اخواني نفي للبدع، وسواء كان ما احدث بدعة اصلية حقيقية او بدعة اضافية. ايه الفرق بين البدعة الاصلية والبدعة الاضافية؟ البدعة الاضافية تأتي لامر مشروع ثم تضيف عليه ما ليس منه. يعني انت مشروع لك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الاذان، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. جئت فصليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان ورفعت صوتك، ده ايه؟ بدعة. بدعة ايه؟ إضافية. لماذا أسميها إضافية؟ لأن أصل الأمر مشروع. وضحت؟ طيب البدعة الحقيقية ما ليس لها أصل، البدعة الحقيقية ما ليس لها أصل، كأن مثلا يتعبد بقيام الليل ليلة الجمعة لأجل الجمعة، مش عادة، ويظن أن ذلك مشروع. طب لماذا؟ لأنه فكر الأعمال بترفع إلى الله في يوم الخميس، وليلة الجمعة ليلة مباركة، الله تعالى قد جعلها عيدا للمسلمين، ففيها خلق آدم وفيها أدخله الجنة وفيه أخرجه منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ورب العالمين اختارها لهذا الجمع الذي فيها وجعل فيها ساعة إجابة. فيقول إذن أنا سأقوم ليلة الجمعة لمنزلتها. طيب الشرع أمر بها؟ لا. ولا تقاسي العبادات هذا القياس، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. فلو أبيح من البدع شيء لأبيحت هذه بهذا القياس. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الأصل في العبادات الحظر والمنح، والأصل في العادات والمعاملات ها الحل والإباح. واضح يا إخواني القاعدة؟ أنا قلت الآن بدأ الأصلية البدعة الحقيقية ما فعل على غير مثال سابق. قلت دي أعطيتك مثال لها إيه؟ قيام ليلة الجمعة. طيب الآن ينتقل المصنف إلى قاعدة أخرى، يقول وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. كل فعل من الأفعال يا أخواني لا بد له من وسيلة يؤتى به. مثالها رب العالمين افترض على الرجال صلاة الجمعة. رب العالمين افترض على الرجال ايه؟ صلاة الجمعة. وانت لا تستطيع ان تصلي الجمعة حتى تسعى اليها ان لم تكن معتكفا في المسجد. طيب سعيك للجمعة ما حكمه؟ واجب. لماذا؟ الوسائل لها احكام المقاصد، ولذلك رب العالمين ذكر ذلك في كتابه، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ها فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى الأخواني السعي إلى ذكر الله هنا واجب ولا غير واجب؟ لماذا؟ لأن الله أمر به. طيب واجب لنفسه أم لغيره؟ لغيره. واجب لماذا؟ للجمعة، لأجل صلاة الجمعة. ولذلك لو أتيت الجمعة بغير سعي، لو أمكنك أن تأتي الجمعة بغير سعي فأنت لا تؤمر بالسعي، أنت الآن معتكف في المسجد. وأذن للجمعة، هنقول لك أخرج في خارج المسجد لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله ثم أتي سعيا إلى الصلاة، ما ليه؟ هنقول لك سقط عنك هذا الواجب. طب لماذا؟ لأنك ما أمرت به إلا لكونه وسيلة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا انا عندي الاعمال لها مقاصد ولها وسائل لا تتم المقاصد الا بها، ولها زوائد اللي هي المتممات. يبقى عندك وسائل ومقاصد وايه وزوائد او متممات. حكم الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فاذا كان المقصود واجبا فالوسيلة تكون واجبة، وإذا كان المقصود مستحبا هتكون الوسيلة مستحبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استخدام السواك إيه إخواني؟ سنة. لماذا قلت هذا؟ لأنه قال لولا أن أشق لأمرت، ومعناه أنه لم يأمر أمرا جازما لكن أمرا غير جازم، أمر ترغيب. صحيح. طيب يبقى اذا استخدام السواك يا اخواني سنة. طب انا ليس معي سواك واريد ان استخدمه، شراء السواك هيكون مستحب. طب لماذا؟ لانه وسيلة الى مستحب. يبقى الوسيلة لها حكم المقصد، اذا كان المقصد واجبا هكون الوسيلة واجبة، اذا كان المقصد مستحبا هكون الوسيلة مستحبة. كذلك وسيلة المباح مباحة، أنا أريد أن ألبس هذا الثوب لأتزين به، مباح ولا غير مباح؟ شراؤه مباح، وسيلة المباح مباح. كذلك وسيلة المحرم محرمة. الآن الرجل يريد أن يشاهد فيلما من الأفلام الخليعة المعروفة، ذهب فاشترى الفيديو أو السي دي. الآن هذا المقصد محرم ولا غير محرم؟ محرم. الشراء هنا محرم ولا غير محرم؟ محرم. الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل منهم له تحريم خاص، كما أن كل من الواجب ووسيلة الواجب له إيه؟ حكم خاص. كذلك وسيلة المكروه مكروه. واضح كده يا إخواني؟ طيب انتبه. من الوسائل يا إخواني، من هذه الوسائل ما يتصل بالواجب ولا ينفصل عنه، ومنها ما يتصل بالواجب لكنه ينفصل عنه. مانيش فاهم. الآن أنت تريد أن تغسل الوجه، والوجه يا إخواني من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. كي تفعل هذا الواجب أنت تغسل وجهك، بتشرع في الرأس ولا لا تشرع؟ ولا بتجيب مسطرة؟ بتشرع. طيب هذا الواجب الآن، هذه الزيادة التي بها تستطيع أن تعمم الوجه بالماء، منفصلة عن الواجب ولا غير منفصلة؟ لا، ده متصلة، لا تستطيع أن تفصلها. كذلك أنت تغسل اليدين إلى المرفقين، على القول وهو قول الجمهور أن المرفق داخل فين؟ في الغسل. بتشرع في جزء من العضد ولا لا؟ طيب تستطيع أن تفصل؟ لا. كذلك أنت ستغسل القدمين إلى الكعبين، بتشرع في جزء من الساق أم لا؟ نعم. كذلك أنت تقف في الصلاة فتقرأ سورة من القرآن، فتقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة من القرآن، اتصل ولا ما اتصل؟ اتصل، متمم، سنة متممة. هذه الزيادات لها حكم الواجب، هذه الزيادات يا أخواني لها إيه؟ حكم الواجب ولا تنفصل عنه في وجوبها. مانيش فاهم. الآن شرع الإمام فقرأ الفاتحة، الفاتحة هي ركن فين؟ في القيام. ثم شرع في قراءة السورة فأدركته في قراءة السورة، تدرك الركعة ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذه السنة اتصلت بالواجب اتصالا لا تنفصل عنه. طيب ركع الإمام ركوع، الركوع يا أخواني في كم تسبيحة واجبة؟ واحدة، بقدر هذه التسبيحة الواجبة هو الركوع. جاء الرجل في هذه التسبيحة فأدرك الإمام وهو راكع، يدرك الركعة ولا ما يدرك؟ طب لو أن الإمام سبح 10 تسبيحات، يبقى قدر الأولى واجب والتسع الباقية. لو أن الرجل أدركه في هذه في تسبيحة من هذه التسبيحات في الأخيرة منها، يدرك الركوع ولا ما يدرك؟ ليه؟ ده أدركه مستحب. لأنها اتصلت بالواجب اتصالا لا ينفصل، فأخذت حكم الواجب. يبقى عندي يا إخواني مقاصد ووسائل، الوسائل لها أحكام، المقاصد خلاص. عندي بعد ذلك يا إخواني متممات، عندي بعد ذلك إيه؟ متممات، اللي هو سماه المصنف إيه؟ الزوائد. هذه الزوائد على الراجح من قولي أهل العلم أن لها أحكام الوسائل، فإن كانت زائدة لواجب تكون واجبة، لمستحب مستحبة، لمحرم محرمة، لمكروه مكروهة، لمباح مباحة. عايز أفهم الآن، هو جاء للجمعة، صلاة الجمعة واجبة ولا غير واجبة؟ السعي للجمعة لماذا؟ الوسيلة لها أحكام. طب رجوعه من المسجد إلى البيت، ده أمر زائد، هذا أمر إيه يا إخواني؟ زائد. هذا الأمر الزائد يأخذ حكم الوسيلة الأولى، فيأخذ أجر الوسيلة. الوسيلة كانت واجبة يبقى يأخذ إيه؟ أجر الواجب. لو كان لمستحب يكون إيه؟ وهكذا. واضحت يا إخواني؟ أنتقل. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقاطه معبودنا الرحمن. يقول رب العالمين رفع عن هذه الأمة حكم الخطأ وحكم الإكراه وحكم النسيان. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وللحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف في تصحيحه رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ها وما أكره عليه. يبقى الخطأ اسمه مرفوع، الإكراه اسمه والنسيان اسمه مرفوع. ايه بقى الخطأ ده يا اخواني؟ عندنا الخطأ يقع في القول ويقع في الفعل. الخطأ يقع في القول ويقع في الفعل. تعال نفهم ما معنى كلمة الخطأ في القول، وكذلك نفهم معنى الخطأ في الفعل. القول يا إخواني يأتي على أنحاء. الأول من هذه الأنحاء أن يقصد العبد اللفظ والمعنى. الأول يا إخواني يقصد اللفظ والمعنى، وهذا يسمى عند أهل العلم بالجد. أنا الآن أريد أن أتكلم في هذا العلم، قصدت اللفظ وقصدته المعنى، هذا يسمى إيه؟ الجد. وقد يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى، فهذا يعرف عند أهل العلم بالإيه؟ بالهزل. يقصد اللفظ ولا يقصد معنى اللفظ، وهذا يسمى يا إخواني الهزل. مثالها جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الجهاد، فقال يا رسول الله احملني، يعني اعطني من الدواب ما أجاهد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحملك على ولد الناقة. ولد الناقة هيبقى ايه؟ الفصيل مثلا. طب وهل يحمل الفصيل مثل هذا في الجهاد؟ لا. فقال يا رسول الله وما يفعل لي ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تلد الناقة إلا النوق؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى هو أراد اللفظ لكن أراد المعنى؟ لا. وضحت؟ جاءت امرأة تسأل عن عن عن زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أزوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت لا والله يا رسول الله وما أعلم به بأسا. في عينه بياض يعني ايه؟ واضح كده. فلما أتى جعلت تنظر إليه. يبقى هنا أراد اللفظ دون المعنى. اللفظ كل إنسان في عينه بياض وسواد. وضحت؟ هذا يسمى يا إخواني الهزل. قد لا يريد العبد لا اللفظ ولا المعنى، وهذا يسمى الخطأ. لا يريد اللفظ ولا يريد المعنى، وهذا يسمى يا إخواني الخطأ. إيه الكلام ده؟ خذ مثالا عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن فرحة الله تعالى بالتائب، فيقول لله أفرح بتوبة العبد من رجل خرج إلى الخلاء ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه. يبقى معاه الناقة والطعام والإيه؟ والشراب. فجلس تحت شجرة يستظل فنام، فلما استيقظ لم يجدها، يبقى ذهبت الإيه؟ الناقة وعليها الطعام والشراب. فبحث عنها حتى أيس منها، ثم عاد إلى مكانه وقال أنام فأموت هاهنا. يبقى لو مت أموت مستريح. فنام، فاستيقظ وهي فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، يبقى وجد الركوب والطعام والشراب. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد اللفظ؟ لا. طب أراد معناه؟ أيضا لا، ده اسمه إيه؟ الخطأ. هذا الخطأ سواء كان في الفعل أو في القول مرفوع. خلاص كده يا إخواني، هذا الخطأ سواء كان في القول أو في الفعل مرفوع عنه الإثم. طيب، وكذلك الإكراه. لكن تعالى قف معي في الإكراه وقفة قصيرة. الإكراه يا إخواني قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. الإكراه بالحق كإكراه القاضي للرجل على بيع ماله ليوفي منه دينه، كإكراه القاضي للرجل على تطليق زوجته، ده إكراه اسمه إكراه بإيه؟ بحق. هل هذا الذي يريده المصنف؟ لا، إنما يريد النوع الآخر من الإكراه، هو الإكراه بغير حق. ماشي؟ يبقى أي أنواع الإكراه التي يريدها المصنف؟ الإكراه بغير حق. جميل. الإكراه بغير حق يا إخواني أيضا ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. يعني إيه ملجئ؟ يعني يلجئ الإنسان على ترك ما يريد إلى ما لا يريد، ده اسمه الإيه؟ الملجئ. طب وغير الملجئ؟ الذي لا يكره الإنسان على فعل هذا، لا يجبره على فعل هذا. أضرب لذلك مثالا بسيطا. الآن نحن جالسون في المسجد، لو دخل علينا رجل وفي يده عصا غليظة وقال أخرجوا ما معكم، ده إكراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ لو قمنا عليه كلنا كده كل واحد نفخة خلاص. إذن يا إخواني ليس هذا إكراه. طيب لو أن الرجل وعافاكم الله عز وجل دخل وفي يده رشاشا، أظن هتقول وجزاكم الله خيرا، مش كده؟ ملجئ ولا غير ملجئ؟ ملجئ. هذا الإكراه الذي يعنيه المصنف. يبقى عندي الإكراه ينقسم إلى قسمين، ملجئ وغير ملجئ، وبحق وبغير حق. الإكراه بحق خارج، الإكراه بغير حق هو الذي نريده. الإكراه بغير حق ملجئ وغير ملجئ الذي نتكلم عنه، إنما هو الإكراه بغير الإيه؟ الملجئ. هذا الذي يفعله وهو مكره لا حكم له ولا إثم. الآن أكره الرجل على طلاق امرأته، الطلاق واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. لو كان طلاقا ملجئا بباطل. أضرب لك مثالا، في خلافة عمر بن الخطاب كان رجلا يشتار العسل. يعني ايه يشتار العسل يا اخواني؟ بيجنيه ويتدلى اليه بحبل، يروح كده للجبل يربط حبل في اعلى الجبل ويتسلق على الحبل حتى يأتي الى خلية النحل يجمع العسل ثم يصعد. ذهب الرجل ليجمع العسل فتدلى بحبله، فجاءت امرأته ووضعت سكينا على الحبل وقالت طلق أو أقطع الحبل، فذكرها الله ورسوله. خلاص وعظها، ذكرها الله ورسوله، فقالت لا والله إما أن تطلق وإما أن أقطع الحبل. فقال أنت طالق؟ قالت لا ثلاثا. فقال أنت طالق ثلاثا؟ قالت لا بل كل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقيها. فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتركته وانصرفت. خلاص، فتسلق ثم ذهب لعمر بن الخطاب وقص عليه القصص، فقال ائتني بها، فأتى بها فعلاها بالدرة. أظن إحنا محتاجين درة عمر، بس للرجال ولا النساء ولا الاثنين؟ ثم قال له خذها فإنها امرأتك. يبقى يا إخواني لما كان الإكراه غير ملجئ، لما كان الإكراه ملجئ لكنه بباطل، ها، لم يجعل له إيه؟ حكمة. واضح كده يا إخواني؟ أستثني لك مجموعة من المسائل وأدلك على من يكمل لك. الإمام النووي في المجموع يقول: والإكراه بالباطل إن كان ملجئا يقع في 100 مسألة. كم مسألة؟ 100. خلاص، أذكر لك بعضها. لو أكره على نقض الوضوء، ها، يقع ولا ما يقع؟ يقع وينتقض الوضوء. لو أكره على جماع امرأته يقع به الجناب ويثبت به الولد، مش كده؟ اذهب بقى لباقي المسائل في كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. ماشي، السيوطي ذكر قرابة 70 مسألة وقال لك 30 الباقية ترجع إليها بطريق كذا وكذا. خلاص، يبقى عشان تعرف مستثنيات القاعدة. ماشي كده يا إخواني؟ أين أجدها؟ في نفس القاعدة كده. طيب، يقول: والخطأ والإكراه والنسيان كذلك النسيان. نسي فشرب أو أكل في نهار رمضان، ها، أطعمه الله وسقاه. يقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقاطه معبودنا الرحمن. يبقى الله تعالى أسقط منه إيه إخواني؟ المؤاخذة والإثم. طبعا في بعض ما قلنا، في بعض وليس في كل، خلاف للحنفية في ذلك، والصحيح ما قلنا. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة التي تليها: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. المخطئ والناسي والمكره، لو فعل أحدهم شيئا فيه إتلاف لا إثم، لكنه يضمن. يعني نسي فجاء لهذا الكأس وشربه، هقوله بالهلانة والشفة طبعا، لكن عليه إيه؟ البدل. وكذلك لو أكره فشربه، ها، لا إثم، عليه البدل. خلاص، وكذلك لو أكره على شرب، محدش يطمع، يبقى برضه عليه إيه؟ البدل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن لو حدث إتلاف سواء بوجه الخطأ أو بوجه النسيان أو بوجه الإكراه، ها، ليس عليه إثم، عليه البدل، حتى لو كان أمرا عظيما مثل قتل الخطأ. قتل الخطأ يا إخواني فيه أن معصوم الدم يضرب بما يقتل غالبا. احنا عندنا القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد قصد معصوم الدم بما يقتل غالبا، قصد معصوم الدم بما يقتله غالبا، القصد يعني التوجه لمعصوم الدم بما يقتله غالبا، مثل سكين، حديدة. شبه العمد قصد معصوم الدم بما لا يقتله غالبا، بيأتي المعصوم الدم يضربه بخرزانة، الخرزانة تقتل، فلما ضربه بها مات، ده يسميه ايه؟ شبه عمد. الخطأ يا اخواني عدم قصد معصوم الدم مع قتله بما يقتله غالبا، يبقى كان لا يريده لكنه قتل بايه؟ بما يقتله غالبا. كان بينظف المسدس طلع منه طلقة فقتلته، كان يصطاد صيدا، ها، فأخطأ فأصاب معصوم الدم، ده اسم قتل ايه؟ خطأ. قتل الخطأ لا إثم فيه، قتل الخطأ لا إثم فيه، لكن النفس التي تلفت هذه يضمنها ولا لا يضمنها؟ يضمنها لأصحابها بالدية. ولذلك هنا معصوم الدم لو قتل خطأ فلا قود. يعني ايه لا قود؟ لا قصاص. لكن في ايه؟ الدية. الدية بتكون لأولياء الدم عن ها عن قتل صاحبهم عن إتلافه. اتفضل. لا ارفع الصوت. حاضر. اخي يسأل يقول الاكراه الملجئ، الاكراه الان من الذي يضمن، اللي اكره ولا المكره؟ يعني المكره ولا المكره؟ لا يا اخوان، احنا عندنا القاعدة معروفة في الفقه، اذا اجتمع المباشر والمتسبب حمل المباشر، وبعد كده المباشر يرجع على المتسبب. يعني الان هنفترض ان احد اخواني اكره على شرب هذا الكأس، شربوا اتلفهم، انا ارجع على من؟ على الشارب. طب لماذا؟ لانه هو المباشر. طيب والمباشر يرجع على من؟ على المتسبب. متى يرجع على المتسبب؟ اذا لم يمكن مؤاخذة المباشر. مانيش فاهم. الان واحد عنده موتوسيكل، اوقفه بجوار المسجد وقف خطأ، فوقع على طفل فكسر له يدا، من المباشر للكسر؟ الموتوسيكل. هل يؤخذ؟ لا. يبقى ساعتها اخذ مين؟ المتسبب صاحبه. اقول له تعالى اضمن ايه ما فعلت آلتك. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الان اذا اجتمع مع المباشر والمتسبب يؤخذ من؟ المباشر اذا كان يمكن مؤاخذته. طب اذا لم يكن، اذا لم يمكن مؤاخذته، ها نرجع على من؟ على المتسبب. ها اي نعم. بعدين لا لماذا لا تكون عليه حتى توزع يوزع الثقل منه الى ايه؟ الى عائلته. واجب. انا لسه مدي مثال. ليس كل اكراه ملجئ. الاكراه الملجئ اخواني له شروط اذكر بعضها. واحد، ان يكون عاجلا غير مؤجل. يعني لو قال لك بكره بعده فهذا غير ايه؟ غير ملجئ. اثنين، ان يكون المكره قادر على فعل ما هدد به. ثلاثة، ان يكون المكره، يعني لا يقع عليه الاكراه، لا يستطيع ان ينفذ من هذا الاكراه لا بنفس ولا بحيلة. اربعة، ان يكون المكره به اثقل، المكره به اخف من المهدد به. يعني الان لو قال له اقتل او اقتلك، ها متساوي، هذا لا يقع فيه الاكراه. واضح كده يا اخواني؟ عندك ستة اسباب ذكرها اهل العلم، وايضا لو رجعت لكتاب الاشباه والنظائر هتجد منها حوالي اربعة، واثنين التانيين في فتح الباري. طيب نرجع بقى للقاعدة للتاريخ. الآن يا أخواني يقول والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. طرقت بيتا. يقول المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فا وقع. يقول الآن من مسائل الأحكام في التبع، في التابع، يثبت لا إذا استقل فوقع. يقول إذا التابع إذا استقل أخذ حكما غير حكم أصله، أو يختصرون هذه القاعدة بكلمتين، يقول التابع تابع، التابع تابع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا إخواني أن المسألة من المسائل قد يكون لها حكما مستقلا، فإذا كانت تبعا أخذت حكما آخر. منيش فاهم، المثال هيوضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيوع الغرر. كلمة الغرر يعني الجهالة يا إخواني. من بيوع الغرر بيع الملاقيح وبيع الجنين في بطن أمه. من بيوع الغرر بيع الملاقيح وبيع الجنين في بطن أمه. خلينا في المثال الثاني. الآن عندنا بقرة، البقرة حامل في جنين، هذا من البيوع التي نهى الشرع عنها. يعني لا أستطيع أن أذهب لصاحب البقرة وأقول له بيع لي جنين بقرتك ب3000. طب لماذا؟ لأنه مجهول، قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، وقد يخرج مشوها، صحيح، وقد يخرج بقيمة أعلى من ذلك لأنه مميز. يبقى لا يجوز لك أن تبيعه. ليه؟ للجهالة. هذا بيع من بيع الغرر، ماشي. هذا لما استقل هذا حكمه. طيب لو أني سأشتري تلك البقرة العشراء، البقرة العشراء جنينها في بطنها، طيب يا أخواني لو البقرة كانت غير عشراء تكون بنفس ثمن العشراء؟ لا، مثلا البقرة غير العشراء ب7000 مثلا، لكن العشراء تباع بكم؟ 10000 9000. يبقى إذن يا إخواني أصبح للجنين في بطنها ثمن؟ نعم. طب وهل يحل ذلك البيع؟ نعم. طب لماذا؟ التابع تابع. لو أن البقرة أسقطت جنينها فنزل ميتة، يحل أكله؟ لماذا؟ غير مذكى، ميتة. لو أنك ذبحت البقرة ثم أخرجت الجنين من بطنها يحل ولا لا يحل؟ لو مش ميت؟ لا، ليس ميتا، بل ذكي بذكاة أمه، لأنه ليس له حياة مستقلة عنها، بل حياته بحياتها. خلاص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، التابع تابع. لا يحل لك أن تبيع الأرض الثمرة قبل أن يبدو صلاحه. يعني إيه يبدو صلاحه؟ يعني يصفر يحمر يكون طعمه حلو، هذا إيه؟ بدو الصلاح. طب لو أنك بعت الشجر وعليه الثمر، الثمر يا أخواني بكله جزء من الثمن، طب يجوز أن تبيعه بهكذا؟ يعني الشجر الآن اشتريته في غير الموسم، يعني الآن ليس عليه ثمر، جنينان، هيكون ب10000. طب لو أنك قد اشتريته قبل الموسم وعليه الثمر يكون بكم؟ 12-13 ألف. أصبح لهذا الثمر ثمن؟ نعم. طب لماذا حل في هذا ولم يحل في هذا؟ التابع تابع. يبقى التابع إذا استقل أخذ حكم غير حكم إيه؟ غير حكم أصله. خذ مثالا تطبيقيا على هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مثال من المسائل المختلف فيها، نهى عن صيام يوم السبت، فقال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن تأكلوا غصن شجرة أو لحاء شجرة. ده نهي عن صيام الإيه؟ السبت. وليس صحيحا أن يقال لو صيم يوما قبله أو يوما بعده، لأن قصد السبت بالصيام لا يجوز، بعكس الجمعة. لو صمت يوما قبله أو بعده، لأن النبي قال هذا، أتصومين يوما قبله؟ أصمت الخميس قبله؟ قالت لا. قال أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قالت لا. قال فأفطري إذا. الآن ما حكم صيام السبت؟ لا يجوز إلا فيما افترض عليك. طب لو أنه جاء تبعا، يعني الرجل يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صيامه يوم سبت، يصوم ولا لا يصوم؟ ليه؟ يصح تبع ما لا يصح استقلالا. جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة في يوم السبت، ها؟ يصام. لماذا؟ يصح تبع ما لا يصح استقلالا. جاء يوم السبت اليوم الثاني الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، يجوز أن يصام؟ نعم. لماذا؟ يصح تبع ما لا يصح استقلالا. يبقى لا يجوز لك أن تقصد السبت بإيه؟ بصيام. لكن إن جاء تبعا لغيره يصح ولا لا يصح؟ وضحت القاعدة ولا لا؟ اتفضل اتفضل. عكس القاعدة يعني؟ ما هو هذه هي القاعدة، التابع له حكم غير حكم الايه؟ المستقل، فقد يكون بالتحريم وقد يكون بالايه؟ بالحل. هي هي، لو عكستها هي هي. الان ينتقل المصنف الى القاعدة التي تليها. الساعة كام الان؟ ان شاء الله تخلص. يقول: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إيه هو العرف يا أخواني؟ العرف هو ما تعارف عليه الناس فيما بينهم من العادات. العرف هو ما تعارف الناس عليه فيما بينهم من العادات. العرف قد يكون عرف خاص وهذا يسمى بالعادة، وقد يكون عرفا عاما وهذا يسمى بالإيه؟ بالعرف. يبقى لو عرف خاص بهذا الشخص يسمى إيه؟ عادة. لو أنه عرفا عاما يسمى إيه؟ عرف. وقد يستخدم أهل العلم هذه الكلمة مكان هذه الكلمة. يبقى الأصل في كلمة عادة أنها إيه؟ خاصة، وكلمة عرف أنها عامة، وتعني ما تعارف عليه الناس من العادات فيما بينهم والأقوال. هذا العرف يا أخواني، هذا العرف حجة شرعية ما لم تخالف نصا. العرف حجة شرعية ما لم تخالف نصا. والعرف مقيد شرعي لما لم يرد له حد إذا كان عرفا في زمن نزول التشريع. أنا عايز أفهم القاعدتين دول. سأبدأ بالقاعدة الثانية قبل الأولى. حاضر حاضر حاضر. لو أن حكما شرعيا نزل على أهل الإسلام ولم يحد في الشرع بحد بعينه، فبأي شيء يحد؟ يحد بالعرف في زمن التشريع. يحد بالعرف في زمن التشريع. ولماذا يقال في زمن التشريع؟ لأنه الزمن الذي نزل فيه الايه؟ التشريع، الحكم. أنا لا أفهم وأريد المثال. رب العالمين يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فعلق أنواع التحريم بثلاثة أشياء: بالنسب والصهر والرضاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن المحرم خمس رضاعات، لقوله لسهل امرأة أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضاعات تحرمي عليه. ولقول أم المؤمنين عائشة: كان فيما نزل من القرآن عشر رضاعات يحرم فنسخنا بخمس. يبقى المحرم كم رضعة؟ خمسة. لكن تعال قف، الرضعة تطلق في لسان العرب ويراد بها مص الثدي، ولو كانت مصة واحدة. يبقى الطفل لو جاء ومص الثدي ولو مصة واحدة تسمى ايه؟ رضعة. وتطلق ويراد بها أخذ الطفل للثدي حتى يفرغه، وإن انتقل إلى الآخر حتى يتركه تركا بينا. الولد رضع الثدي الأيمن وانتقل للثدي الآخر، لو ترك لازدراد أو لتنفس أو لتلاهي ثم عاد، هذه كلها رضعة، وهي تطلق في اللغة أيضا على المص. طيب خمس رضعات دي على المعنى اللغوي معناها ان الولد لو اخذ خمس مصات هي خمس رضعات، فعلى هذا قد تكون الرضعة الواحدة فوق التحريم، لانه مص اكثر من هذا بكثير. باي شيء نحد الرضعة؟ بالعرف، بالعرف الذي نزل به الايه؟ الذي نزل فيه التشريع. وكان عرفهم ان الطفل اذا مسك الثدي فارتضع منه وانتقل الى غيره ولم يتركه تركا بينا حتى افناه انها ايه؟ رضعة واحدة. يبقى هنحد الرضعة بايه؟ بمثل هذا. ولا تحد يا اخواني بما يقول الناس مشبعات. لو ان الطفل اخذ مصة مصتين ثلاثة وزهق وترك، ترك بين دي ايه؟ رضعة. ولو اخذ ما في الثدي الاول وانتقل على الثاني، ها، رضعة، برضو رضعة. هذا فين؟ في العرف. العرف لم يحددها بشيء، الشرع لم يحددها بشيء، يبقى هتضبطها بالايه؟ بالعرف الشرعي. طيب رب العالمين انزل احكاما للحيض، رب العالمين قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. جميل، الحيض ده ما ضابطه؟ كم يوم حده الشرع؟ لا. طب بأي شيء يحد؟ بالعرف. واضح كده يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق رخص السفر باسم السفر، سواء كانت فطرا أو قصرا للصلاة. ما حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ها؟ حدد الشرع ولا ما حدد؟ ما حدد، الشرع أطلق وسكت، لم يحد. ما الذي يحدده؟ العرف، ما سموه سفرا تعلقت به رخص السفر. يبقى هذا الذي يقوله المصنف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يبقى نحد هذا الذي أطلقه الشرع بالإيه؟ بالعرف. أي عرف؟ الذي نزل فيه الوحي. هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخواني، العرف يعمل به قضاء. مانيش فاهم. من المعنى اللغوي والشرعي يا اخواني ان اللحم يطلق على السمك. لماذا؟ لقول الله تعالى، ها، تاخذون منه ايه؟ تاكلون منه لحما طريا. من ايه؟ من البحر. يبقى اللحم يطلق على ايه؟ على السمك. لو أن رجلا أقسم بالله ألا يطعم لحما ثم أكل سمكا، يحنث ولا لا يحنث؟ ليه؟ ده اللغة والشرع بتقول أنه يحنث. العرف الذي يتكلم هو به، ها، لا يعد السمك لحما، يبقى يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث. سأقول كلمة وقد تكون نابية على الأسماع، ماشي، سأمهد له. المجادلة التي جادلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما اسمها يا إخواني؟ خولة بنت ثعلبة. ما معنى كلمة خولة؟ الخول السيد يا إخواني، وخولة يعني إيه؟ سيدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خدمكم خولكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. معروفة المعنى اللغوي الآن. لو أن رجلا قال لآخر في مجتمعنا هنا في مصر هذه الكلمة. ثم ترافعنا إلى السلطان فقال الرجل قذفني فقال لي كذا. ورحت. فجاء الرجل وقال لا، هذه الكلمة بمعنى السيد. خلاص. القاضي هنا يا إخواني يحكم عليه بإقامة حد القذف أم يتركه للمعنى اللغوي؟ يعني يأخذ بالمعنى العرفي ولا معنى اللغوي هنا؟ ليه؟ لأن هذا الذي فهمه الناس. ورحت ولا لا؟ بهيمة الأنعام في الشرع تطلق على البقر والإبل والغنم. لو أن رجلا ذهب إلى القاضي فادعى فقال إن إبراهيم أخذ مني بهيمتي ولم يرجعها، فجاء إبراهيم قال نعم أنا أخذت البهيمة وسأردها إليه، ثم ذهب فأتى بشاة عنز وقال له تفضل آدي البهيمة بتاعتك. فقال لا، أعطيتك جاموسا. فقال لا، أنت قلت بهيمة وهذه بهيمة في الشرع. فرجع للقاضي. بأي شيء يحكم القاضي؟ بالعرف، لأن البهيمة تطلق على إيه؟ على البقر والجاموس. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن العرف معمول به قضاء كما يعمل به إيه؟ شرعا. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ها؟ لا، خذها من غيري بقى عشان نخلص. ها؟ ها؟ عشان ننتهي يا اخواني. على فكرة نحن قاربنا على الانتهاء من القواعد الفقهية، وسينتقل بعد ذلك المصنف إلى قواعد أصولية، فخلينا نخلصها. يقول المصنف رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يعني إيه الكلام ده يا إخواني؟ من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أعطي على ذلك مثالا أو مثالين. لو أن رجلا تعجل الميراث فقتل مورثه، ها؟ يعاقب بإيه؟ بالحرمان من الميراث. لو أن رجلا تعجل الوصية من وصية، الرجل أوصله بمال بعد موته فقتل الموصي، ها؟ لو أن عبدا مدبرا قتل سيده، يعني إيه مدبر يا إخواني؟ يعني قال أنت حر بعد موتي فتعجل حريته فقتل سيده، ها؟ عوقب بحرمانه. معناها ايه؟ انه لا يتحول من عبد الى حر. هذا قول المصنف من تعجل شيئا قبل آنه ها قد باء بالخسران مع حرمانه. انتم الان امامكم قاعدة تحتاج لايه؟ يعني لنفس طويل. فانا يعني اطلب من اخواني شيء قد يكون مستغربا، يعني كده قوموا من اماكنكم واجلسوا مره تانية عشان تتنشطوا. هتتنشطوا يعني خد راحتك كده، يعني دقيقه كده ولا حاجه. أمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وإن أتى التحريم في نفس العمل. أو شرطه فذو فساد وخلل، هذه قاعدة النهي يقتضي الفساد. قبل هذه القاعدة لابد من تمهيد. استمع معي. التحريم في الشرع يا أخواني يأتي على ضربين. التحريم في الشرع يأتي على إيه يا أخواني؟ ضربين. الضرب الأول أو النوع الأول من أنواع التحريم أن يحرم الشيء لذاته لقبح عينه، أن يحرم الشيء لذاته أو لقبح عينه. النوع الثاني من التحريم أن يحرم الشيء لغيره. سنفهم معنى هذا الكلام. تحريم الشيء لذاته أو لقبح عينه يعني هو في نفسه قبيح ولذلك حرمه الشرع، مثل الزنا، القتل، السرقة، الغيبة، النميمة، الكذب، الحسد. هذه يكون إيه؟ محرمة لقبح عينها، يعني محرمة إيه؟ لذاتها. وقد يحرم الشيء لغيره، يعني ايه لغيره؟ محرم لغيره يعني بيكتنفه اصلان. المحرم لغيره اخوان يكتنفه اصلان، اصل بالحل واصل بالحرمة، ده نسميه ايه؟ محرم لغيره. مثال، ما حكم البيع؟ حلال؟ تحتاج في ذلك الى دليل؟ لا، لان الاصل في المعاملات الايه؟ الحل والاباحة. فما بالك وقد اتى دليل على حل البيع، واحل الله البيع وحرم الربا، يبقى البيع يا اخواني حلال. واضح كده؟ ما حكم البيع عند نداء الجمعة؟ محرم. ليه؟ لقول الله تعالى وذروا البيع. جميل. طب محرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. لماذا حرم؟ لأنه ملهم عن صلاة الجمعة. وكذلك سائر العقود، لأن البيع هنا إنما ذكر مثالا، هتبقى الإجارة، الشركة، عقد الضمان، عقد التوثيق، عقد النكاح، كلها كن إيه؟ محرمة. خلاص. ما حكم الصيام؟ أقل أحكامه المشروعية، يعني هتكون أقل أحكامه الاستحباب. صحيح. ما حكم صيام يوم العيد؟ حرام. لماذا؟ لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. هذا قد اكتنفه أصلان، أصل المشروعية بمشروعية الصيام وأنه من أفضل العمل، وأصل آخر بالتحريم لأنه في وقع في يوم عيد، يوم أكل وشرب. ما حكم النكاح؟ مشروع. فما حكم النكاح بعد الإحرام؟ محرم. لنفسه أم لغيره؟ لغيره. هو بنفسه مشروع وقد اكتنفه الحرمة لحرمة الإحرام. جميل. يبقى هذا اسمه ايه يا اخواني؟ المحرم لغيره. يبقى عندي محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته يكتنفه اصلان، واحد الاثم. واحد يا اخواني الاثم. الاثم هنا بمعنى استحقاق الاثم لانه قد يتخلف. خلاص. اثنين الفساد بمعنى البطلان. يبقى المحرم لذاته يا اخواني باطل وفيه الاثم، ولا تترتب عليه اي ولا يترتب عليه اي اثر من اثاره، من اثار العقد الصحيح. اعطيك مثالا، رجل جاء الى هذا الجهاز فسرقه. خلاص. لما يسرق الجهاز هذا يحرم، وبعدين يصير الجهاز في يده أمانة، يجب عليه أن يردها وهو ضامن له، مش أمانة وبس، وهو إيه؟ ضامن له. فلا يجوز له أن يستخدمه في أي وجه من وجوه الاستخدام. ولذلك لو أن رجلا سرق هذا الجهاز وبقي عنده يومان ثم عاد لصاحبه ليرده عليه، يأخذه ويعود عليه بالإجارة. إجارة إيه؟ إجارة يومين. طب لو أنه أخذ هذا الجهاز فباعه، البيع صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه ترتب عن إيه؟